في المصلين على الجنازة أن يكملوا الصف الأول ثم الذي يليه، أم السنة أن يكونوا ثلاث أن يكونوا ثلاثة صفوف ولو أنها لم تكمل الصفوف الثلاثة؟ أتى بعض أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم عنه أنها تكون ثلاث صفوف ولو لم تكمل، لكن إذا تيسر تكميلها فهو أولى على طريقة معروفة في صلاة الفريضة، إذا تيسر التكميل فهو أولى وأعظم. يعني يا شيخ لو صفوا ثلاث صفوف صغار يجوز؟ عند أسلافهم طبعا مع الصحابة مالك بن هبير وعلى أسلاف ذلك، ولكن يقول يكمل الصف الأول ثم الثاني وهكذا إذا تيسر يكون أولى. لكن الشيخ لماذا يتيسر هذا بسبب العجلة وبسبب انتظار المسالك؟ أقصد يا شيخ أن الجماعة يكون شوية ولو ينقسموا إلى ثلاث صفوف جاي أو يكون الصف واحد؟ أسلاف بها جمعنا العلم هو عن بعض الصحابة، لكن إذا كانوا كملوا الصف الأول ثم بدأوا الثاني يكون أفضل كما في الفرائض.